بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس السابع من سورة الأحزاب، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. أولا، الله سبحانه وتعالى ما خاطب النبي في القرآن الكريم إلا بقوله تعالى: يا أيها النبي ويا أيها الرسول، توقيرا له وتكريما وتفضيلا له على سائر الأنبياء. خاطب الأنبياء بأسمائهم، قال: يا يحيى، وقال: يا عيسى، وقال: يا نوح، ولم يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام خطابا إلا بقوله تعالى: يا أيها النبي ويا أيها الرسول. المعنى الثاني أن النبوة مقام يقتضي دوام الصلة بالله. حينما رأى الصديق رضي الله عنه سيدنا حنظلة يبكي في طرقات المدينة، وقال له: يا حنظلة، ما لك تبكي؟ فقال حنظلة: نافق حنظلة. قال: ولم يا أخي؟ قال: نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين. يعني إذا جلسنا في مجلسه نسعد، إذا جلسنا في مجلسه نرى الجنة من خلال حديثه، إذا جلسنا في مجلسه ينشرح صدرنا، إذا جلسنا في مجلسه تزول عنا الكروب والأحزان. فإذا عافسنا الأهل ذهبنا إلى البيت، إلى السوق، إلى العمل، ننسى. هذه الحالة الطيبة الرائعة المسعدة، هذا التجلي إن صح التعبير، هذا الحال، هذا الصفاء الذي نحن فيه عند رسول الله، إذا ذهبنا إلى بيوتنا ومارسنا أعمالنا ودخلنا في الأسواق وقيل وقال وكيت وكيت، هذا الحال يذهب عنا. إذا أنا منافق؟ هذا قول سيدنا حنظلة. سيدنا الصديق لكماله الشديد ولذوقه الرفيع ما أراد أن يجعل سيدنا حنظلة وحيدا في هذه الحالة مستوحشا، قال: يا أخي، أنا كذلك، أنا مثلك، انطلق بنا إلى رسول الله. عند النبي عليه الصلاة والسلام حدثاه عن حال حنظلة، فقال عليه الصلاة والسلام: هنا الشاهد، نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. يستنبط من هذا الحديث استنباطين، أو يستنبط استنباطان: الأول أن في مجلس العلم صفاء وتجل وراحة نفسية، هذه يتميز بها عن مجالس أخرى. الشيء الثاني الإنسان لو دامت حالته لكان نبيا. النبي من هو؟ هو الذي على دوام صلة بالله عز وجل. لكن أيها الإخوة الأكارم، إياكم أن تفهموا من هذا الحديث أن كلمة ساعة وساعة يعني ساعة طاعة وساعة معصية. لا والله، إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، ولكن ساعة وساعة، ساعة إقبال وساعة فتور، لا أقول إعراض أيضا، ساعة إقبال وتأجج وساعة فتور وهمود. فالإنسان بين ساعة وساعة، أحيانا في صلاته يشعر بحال طيبة، أحيانا في أثناء الذكر، أحيانا في أثناء تلاوة القرآن، أحيانا في أعقاب العمل الصالح، وأحيانا يفقد هذا الحال. ما دام مستقيما فهذه حكمة أرادها الله. إذا النبوة مقام يقتضي دوام الصلة بالله في النوم وفي اليقظة. شيء آخر، كلمة النبي مأخوذة من نبأ بمعنى ظهر، يعني له مكان علي، له مكان شامخ، ومأخوذة أيضا من كلمة أنبأ بمعنى أخبر. الآن الله عز وجل خلق الكون وأودع فينا العقل، وهناك توافق بين العقل وبين الكون، فمن أعمل عقله في الكون حكم حكما قطعيا بأن لهذا الكون خالقا عظيما ومربيا حكيما ومسيرا قديرا. وإذا أحكم عقله في القرآن رأى من إعجازه الشيء الكثير، فحكم أيضا بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل. وإذا علم علم اليقين أن هذا القرآن كلام الله، فالذي جاء به قولا واحدا هو رسول الله. إذن كلام النبي عليه الصلاة والسلام تبيان وتفصيل لهذا الكتاب. انتهى دور العقل، الآن جاء دور النقل. النبي أخبرنا عن سر الوجود، عن فلسفة الحياة، عن طبيعة الحياة، ماذا بعد الموت، عن الحساب، عن مصير الإنسان، إما إلى جنة يدوم نعيمها أو إلى نار لا ينفد عذابها. حدثنا عن الصراط المستقيم وعن حوضه الشريف وعن العرش وعن الكرسي وعن إذا الصحف نشرت، وحدثنا عن أصل الإنسان وعن سر وجوده وعن طبيعة الخلق وعن أجدى شيء يفعله في الدنيا، وأعطانا الأوامر والنواهي، يعني أخبرنا عن الله. أنبأ بمعنى أخبر، من جهة له مقام رفيع لأن له مهمتين، مهمة تبليغية ومهمة أخرى قدوة، أن يكون قدوة لها لنا. هذا المقام الرفيع من لوازمه أنه أنبأنا عن الله عز وجل، أخبرنا عنه. رسول الله، إن ربكم الله الذي وسع كل شيء علما، الله الذي خلق سبع سماوات طباقا. نعم، إذن النبوة من نبأ بمعنى ارتفع وظهر، ومن أنبأ بمعنى أخبر. لكن التنبؤ شيء آخر، وهذا الموضوع دقيق جدا، أتمنى أن أضعه بين أيديكم. الإنسان متى يتنبأ؟ إذا عرف القانون. يعني أنت كمهندس إذا رأيت جسرا حديديا، نسي المهندس أن يترك بين أجزائه فواصل تمدد، وأنت تعلم علم اليقين أن المعادن ولا سيما الحديد تتمدد بالحرارة. أنت وأنت في شهر الشتاء القارس وهذا الجسر محكم ورائع ويؤدي وظيفة كبيرة، تتنبأ وأنت عبد بأن هذا الجسر سوف يلتوي في الصيف. من أنبأك هذا؟ القانون، تمدد الأجسام بالحرارة. ما دام المهندس قد نسي فواصل التمدد فهذا الجسر لا بد من أن يلتوي. طيب، أنت لو قرأت القرآن ودرست الآيات التي تأخذ معنى القانون إذا قرأت القرآن واستنبطت منه الآيات التي تأخذ معنى القانون، وقد عبر الله عنها بكلمات الله لا مبدل لكلماته. فإذا أحصيت هذه الآيات مثلا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، مستحيل إنسان يطبق الهدى الإلهي في زواجه، في بيعه، في شرائه، في معاملته، في علاقته مع نفسه، في حواسه، في صحته، في طعامه، في شرابه، في كل شيء، وأن يصاب بضلال في عقله أو شقاء في نفسه، مستحيل أن تطبق منهج الله عز وجل. إذا انطلقت من حبك الشديد لنفسك، من حبك الذي لا يتناهى لذاتك، عليك بطاعة ربك، عليك بتطبيق منهج ربك. ولا أريد أن يكون الإنسان ضحية التجريب، لأن هذا الشرع شرع الله عز وجل، وهذا القانون قانون الله عز وجل، فكل من خالفه شقيت نفسه وضل عقله. يعني أي إنسان اعتنق عقيدة خلاف ما في القرآن، يعني اعتنق عقيدة وضعية من وضع البشر، فقد ضل ضلالا مبينا. ما هو الضلال؟ شيء مخالف للواقع. يفاجأ بعد حين أن هذا البناء الشامخ الذي بناه قد تقوض وانهار، هذا الظلام. فمن اتبع هدايا فلا يضل. إذا اعتقدت اعتقادا موافقا للقرآن لن تضل، ولن تفاجأ، ولن يأتي يوم يكون الخبر عليك كالصاعقة أن هذا الذي اعتنقته أصبح خرافة. هذا في الإسلام لن يقع أبداً. قد يقع هذا في المذاهب الوضعية، تعتنق مبدأً وتدافع عنه وتتحمس له وتبذل من أجله الغالي والرخيص والنفس والنفيس، ثم في نهاية المطاف تكتشف أن هذا المبدأ باطل، وأنه كلام فارغ لا معنى له، وأن كل المبادئ التي صدقها الإنسان مبادئ لا أصل لها في الواقع. إذن هذا الذي يحدث لأهل الدنيا حينما يعتنقون مبادئ وضعية، يصابون بخيبة أمل كبيرة جدا. هذا لن يحدث في الدين أبدا، لأنك مع توجيه خالق الكون، مع الثوابت، خالق الكون، كتابه، رسوله، كلها ثوابت. لن يكون في حياتك مفاجأة صاعقة من نوع أن تفاجأ بأن المبادئ التي اعتنقتها مبادئ خلدية لا أصل لها، لا تستند إلى واقع، لا معنى لها، لم تؤتي أكلها إطلاقا، لم تحقق هدفا إطلاقا. إذا أنت إذا عرفت القوانين تنبأت، أنت لست نبيا. لكن لو رأيت شابا مستقيما وهو في مقتبل العمر لا يملك شيئا ولا أحد يعرفه، نكرة من نكرات المجتمع، إن رأيته محبا لله ورسوله، مستقيما على أمره، يحرص على دينه، ورعا تقيا نقيا، قل له: لك مستقبل زاهر، وتأكد أن هذا الكلام لا بد من أن يحصل، لأن الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وإذا رأيت المرابي تنبأ له بتدمير المال وأنت مطمئن، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إن رأيت شابا له خبرات قبل الزواج، زواق قبل الزواج، تنبأ له بزواج شقي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله الزواقين والزواقات. إن رأيت شابا عفيفا قبل الزواج تنبأ له أنه سيسعد في زواجه، لأن زواجه مكافأة من الله عز وجل على عفته قبل الزواج. قوانين. أتمنى على كل أخ كريم أن يقرأ القرآن الكريم وأن يستنبط القوانين. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. ما دام الإنسان مقيم على معصية، ما دام مقيم على مخالفة، لن يؤمن، لن يقبل، حجاب كثيف بينه وبين الله عز وجل. فإذا قرأت القرآن وعرفت القوانين أمكنك أن تتنبأ بما سيكون، لا من علم الغيب ولكن من علم بالقوانين تماما، كالذي يتنبأ بأن هذا الجسر لا بد من أن يلتوي في فصل الصيف، لأن المهندس نسي الفواصل، فواصل التمدد بين أجزائه، تنبؤ بالقوانين. فإذا قرأت القرآن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لو تقرأ قوله تعالى إن الله لا يهدي كيد الخائنين، يعني أي خيانة على وجه الأرض لا بد من أن تفتضح، مهما كنت ذكيا مهما أحكمت الأمور ما دامت خيانة فلا بد من أن تفتضح، هذا قانون القرآن الكريم. ثلاثة من كنا فيه كنا عليه، البغي، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، والنكث، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، والخداع، يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم. إذا أنت قرأت حديث النبي المستند إلى فهمه الدقيق لكتاب الله، هي كلها قوانين بإمكانك أن تتنبأ. وأنا أقول لك هذا الشيء يعني طيب جدا، بشر الزاني بالفقر ولو بعد حين، بشر القاتل بالقتل، بتلاقي اكتشاف الجريمة. أنا هذا ما أراه، ليس عن ذكاء رجال الأمن الجنائي، ولكن بتقدير قادر، بتقدير حكيم، لسبب تافه جدا كشف الأمر وظهرت الجريمة وعوقب المجرم وأعدم. بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين، المرابي بشره بمحق المال، والمتصدق بشره بنماء المال، قوانين كلها. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله شيء رائع جدا، تتعرف إلى قوانين التي تحكم علاقات الناس فيما بينهم، والله شيء رائع جدا. تعرف الطيبون للطيبات، إذا كنت طيبا صادقا مخلصا منيبا الله سبحانه وتعالى يسوقك شئت أم أبيت لامرأة صالحة، تسرك إذا نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إذا أمرتها. وإذا لم تكن طيبا جاءتك من هي على شاكلتك أبدا، يعني قال له عبدي قد عاقبتك ولم تدري، قد عاقبتك ولم تدري. فما من شيء أروع للإنسان من أن يطلع على قوانين حتمية لا بد من أن تقع هكذا. إذا النبي سمي نبيا لأنه ظهر مقامه عاليا، من نبأ الشيء أي ظهر، وسمي نبيا لأنه أنبأنا بالحق، أخبرنا عن الله عز وجل، أخبر عقولنا ما تعجز عن فهمه بذاتها، أخبر عقولنا ما تعجز عن فهمه بذاتها. وإذا أنت قرأت كلام الله وكلام رسوله كله قوانين، مثلا من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أنت استقرضت قرض وفي نيتك الأكيدة أن ترد هذا القرض، الله عز وجل ييسر لك الأمور وترد هذا الدين. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أن يأكلها بالباطل أتلفه الله هو، تلاقي أصيب بمرض عضال دفع كل شيء وباع بيته لأنه حينما أكل أموال الناس أراد أن يأكلها بالباطل هكذا. مثلا من أصبح وأكبر همه الدنيا، جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له، ومن أصبح وأكبر همه الآخرة، جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. هذه قوانين، ليتك إذا قرأت القرآن أو قرأت سنة النبي العدنان تكتشف هذه القوانين، وأتمنى عليك أن تكتبها. قوانين هي قطعية الحدوث. الإنسان إذا يعني يعرف أنه التيار تيار صاعق، فاستخدم آلة مغلفة بعازل، جهله بهذا الموضوع قد يؤدي بحياته. إذا علم أن هذا التيار يصعق، إذا يحتاج إلى آلة مغلفة بعازل كبير. إذا عرف أن هذا الغاز يسبب انفجار، فإذا شم هذه الرائحة يبادر إلى، لو أنه يعني ضغط على زر الكهرباء لانفجر البيت. إذا عرفت طبيعة الغاز لا تفعل ذلك. يعني أنا أكاد أقول لكم ما من مصيبة في الأرض إلا بسبب مخالفة لمنهج الله، وما من مخالفة لمنهج الله إلا بسبب جهل به. إذن أعدى أعداء الإنسان هو الجهل. فإذا أردت أن تتعلم فعليك بالمساجد، عليك ببيوت الله عز وجل، فيها تتعرف إلى كلام الله، إلى سنة النبي، إلى مواقف النبي، إلى سير الصحابة، إلى الأحكام الفقهية. نعم. يا أيها النبي قل لأزواجك، هذه كلمة قل فيها معنى شعوري ذوقي. يعني إذا أنت مزعوج من إنسان لا تواجهه، قل له أنا زعلان منه، قل له. كلمة قل لأزواجك، يبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام عاش حياة أساسها الكفاف والتقشف. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لو عاش حياة فيها البذخ أو فيها يعني أطايب الأشياء لا يعني ظن الناس بالدعوة سوءا، فأراد أن ينزه هذه الدعوة، مع أن الإسلام الذي جاء به النبي لا يحرم أن تأكل وأن تشرب وأن ترتدي ثيابا جديدة، هذا ليس محرما. أما النبي أخذ نفسه بالعزائم، أخذ نفسه بالتقشف وبالكفاف، فلما فتح الله عليه البلاد والغنائم طلبت زوجاته الطاهرات منه أن يرفع مستوى المعيشة، أن يزيد في النفقة، فاغتم عليه الصلاة والسلام. وهذا الغم الذي أصابه لأنه أراد أن يبقى على الخطة التي رسمها لدعوته، أن يكون متقشفا، أن يكون زاهدا، أن لا يترك من الدنيا شيئا. فحين أصابه ما أصابه نزل قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك، قل لهن، قل لهن، وكأن الله يعاتبهن على إيذائهن لرسول الله. وهذه المطالبة للنبي عليه الصلاة والسلام نوع من الأذى. يعني الإنسان أحيانا هو الحقيقة في نقطة مهمة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام من بشر لكنه انتصر على بشريته. لو أنه ليس من بني البشر أو ليس يشعر بمشاعر البشر ما كانت له هذه البطولة العظيمة، لأنه بشر يشعر بما نشعر ويحس بما نحس ويتمنى ما نتمنى ويتألم بما نتألم، هو منا من بني البشر، لكن حب الله حبه لله عز وجل غلب عليه فانتصر على بشريته وجعل الدنيا تحت قدميه، وأراد أن يكون مثلا أعلى وقدوة لأصحابه. ألم يقل يعني أنه ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال، أوذيت في الله ولم يؤذ أحد مثلي، وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون متقشفا، أراد أن يكون بعيدا عن مباهج الدنيا لئلا يدخل على نفس أصحابه أن هذه الدعوة فيها مغانم كثيرة وفيها مكتسبات. لو الإنسان الداعي يعني بالغ في رفاهيته لظن الناس به الظنون. أيها الإخوة الأكارم، النبي عليه الصلاة والسلام انتصر على بشريته تماما. أما نساؤه الطيبات الطاهرات تتمنى إحداهن أن تعيش حياة بمستوى أنها زوجة رسول الله، فطالبته بأن يرفع النفقة. وهذا الصحابي الجليل الذي طالبته زوجته أن يعطيها كيت وكيت، قال: اعلمي أيتها المرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر، فلأن أضحي بهن بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. هذه مشكلة، يعني الإنسان إذا كان في مستوى ولم تكن زوجته كذلك، فينشأ هي تريد الدنيا، تريد المظاهر، وهو يريد طاعة الله عز وجل ورضوانه. إذن هذه مشكلة حلت بهذه الطريقة. يا أيها النبي قل لأزواجك، إذن معنى كلمة قل لهم فيها عتاب، هكذا بل لم يقل يا نساء النبي، هنا قال قل لأزواجك، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. تردن، والحقيقة هذه الآية دقيقة جدا، ما منا واحد إلا ويريد شيئا، وهذه الإرادات المتنوعة على كثرتها وعلى تباينها وعلى تنوعها يمكن أن توضع في حقلين كبيرين، إما أن تريد الله ورسوله والدار الآخرة، وإما أن تريد الدنيا وزينتها. الآن اجلس إلى إنسان يريد الدنيا وزينتها كأنه ما له فكر، تحدثه عن الله عز وجل، عن كتابه، لك قد الساعة معك والله عرفان غلي الشيء الفلاني دريان فيه، أنت بوادي هو بوادي، هو بالأسعار وبالتجارات والأرباح والصفقات والبيوت، وأنت في معرفة الله والدعوة إليه. فلو أنك التقيت مع من يحب الدنيا وزينتها تجد الطريق إلى قلبه مسدود، حبك الشيء يعمي ويصم، قلبه مصفح بحب الدنيا، مهما أثرته، مهما تحدثت عن الله، مهما ذكرت له قصة يذوب لها قلب الرجل، يتأثر، يعني يؤلمه غلاء الأسعار ويفرحه رخصها، يؤلمه أن يخسر ويفرحه أن يربح، أما أن يفرح بمعرفة الله ورضوانه وطاعته فهذا بعيد عنه. فلذلك على الرغم من أن الإنسان له إرادات كثيرة جدا، كل هذه الإرادات يمكن أن تصب في حقلين اثنين، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. طبعا إذا الإنسان طلب الحياة الدنيا بأساسياتها هذا مقبول منه، طلب الزواج هذا شيء الله أودعه بالإنسان فطري أساسي، طلب مأوى يسكن فيه، طلب مثلا مورد رزق، طلب ذيك ذرية صالحة، هي كلها طلبات معقولة لا تنتمي إلى حب الدنيا. أما الذي يطلب يعني الشيء الفخم الغالي أن يذهب به على الناس، أن يتيه على الناس بما عنده كما فعل قارون فخرج على قومه بزينته، هذا الذي يريد الدنيا ليباهي بها الناس، ليكسر قلوب الفقراء، ليدخل عليه يريهم ما عنده، ليحدثهم عن رحلاته وعن مصروفه الكبير وعن متعه وعن سهراته وعن ندواته وعن حجمه المالي وعن أرباحه وعن كذا وعن نوع ألبسته وعن نوع مركبته وعن نوع أثاثه، هذا الذي يريد الحياة الدنيا وزينتها هذا قلبه مصفح. وقالوا قلوبنا غلف، ما متأثر بكلامك، قال بل لعنهم الله بكفرهم، كفرهم بالله عز وجل أبعدهم عنه وجعل قلوبهم مغلفة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. الإنسان بده الزينة، بده شيء يتباهى فيه، بده هيك منزل واسع، صالونات إذا أجوا ضيوفك يفتح الصالونات، غرف الضيوف، غرف الطعام، يعني شيء يلفت النظر، يزهو كالطاووس أمام ضيوفه. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. تعالين أمتعكن زينة الحياة الدنيا وأسرحكن سراحا جميلا. يعني بعض العلماء قال أطلقكن، وبعضهم قال يعني لستم أنتم في مستوى هذه الدعوة، أنتم خارج على الهامش. إذا الإنسان مطلبه دنيوي صار على هامش الحياة، أما إذا كان مطلبه أخروي صار في صميم الحياة. وإن كنتن تردن الله ورسوله، هذا الذي يقوله المؤمنون الصادقون: إلهي أنت مطلوبي ورضاك مطلوبي، أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. يعني أنت إذا أردت الله عز وجل يهون في سبيل هذا الهدف الكبير كل شيء، تتحمل كل المتاعب، تتحمل الصبر، تصبر عن الشهوات، تصبر على الطاعات، ترضى بالأمر التكويني، ترضى بقضاء الله وقدره، ترضى بنصيبك من الدنيا. هذا اهتمامكم نقل للدار الآخرة ليس للدنيا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الآن دخلنا في موضوع صغير، موضوع القدوة. كل إنسان له مكانة اجتماعية، حتى الأب في بيته قدوة، حتى المعلم، حتى المدير العام للمؤسسة، حتى مدير المعمل، حتى مدير المستشفى. كل إنسان رفعه الله فوق الناس هذا احتل مرتبة، هذا الإنسان له حساب خاص. أوضح مثل على ذلك سيدنا عمر حينما جمع أهله وخاصته وقال رضي الله عنه: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا، ويم الله لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فالقدوة أيها الإخوة إذا أحسن له أجران: أجره هو لأنه أحسن، وأجر من اقتدى به لأنه قدوة. وإذا أساء يعاقب مرتين، مرة لأنه أساء، ومرة لأن الآخرين اقتدوا به في الإساءة. فلان فعل هيك، بيقول لك فلان سوى هيك، أخي فلان أفهم منك، هو سمح بهالشيء، أنت ما عم تسمح فيه، معناته أنت هو أفهم منك وسمح فيه. فكل إنسان له مكانة، مكانة علمية، مكانة يعني من وجهاء المجتمع، مكانة إدارية، وأحسن له أجرين، أساء عليه وزرين. هذا حساب علية القوم. فيا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة، في قراءة مبينة وفي قراءة مبينة، إذا قلنا مبينة يعني ظاهر قبحها. من يقول إن الزنا شيء لطيف أو طيب؟ أعوذ بالله، شيء ظاهر، خيانة بخيانة، بسفاح، بولد غير شرعي، بخوف الجريمة، بالعقاب، بالفضيحة، فحشاء. يعني الإنسان يسيئه أن يفشو عنه. السرقة، الغش، الكذب، التدليس. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة. بعض علماء التفسير قالوا الفاحشة هنا بحق نساء النبي ليست كمعناها بحق الناس. الفاحشة هنا معناها إذا أزعجنا النبي وطالبناه فوق ما يملك، وحملناه على أن يغير خطته في الحياة، وضغطنا عليه، هذه بحق نساء النبي تعد فاحشة، لأن إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام إيذاء لله عز وجل. فيا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة، يعني بين قبحها، بين ضلالها وانحرافها، يضاعف لها العذاب ضعفين. مرة واحد سأل سيدنا عمر، جيء به شارب خمر وعليه أن يقام الحد، فقال: والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك، مو ذنبي، شغل فيه ذاك كله هذا. فقال سيدنا عمر: أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر، ومرة لأنه افترى على الله. قال له: ويحك، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار، أنت مخير. من قال لك إنك مجبر على شرب الخمر؟ من قال لك ذلك؟ أنت مخير فيما كلفت. ولما قال سيدنا عمر إنه إذا رأيتكم وقعتم فيما وقع الناس، من وقع فيما وقع الناس ضاعفت له العقوبة لمكانه مني، فصارت القرابة من عمر مصيبة. يعني من المصائب أن تكون قريبا من سيدنا عمر، ابن عمه ابن خالته مشكلة، يعني بجوز يكون في زمان ميزة كبيرة جدا وفي زمان مصيبة، فكانت القرابة من عمر مصيبة لأنه عقاب مضاعف. كل إنسان له مكان له عقاب مضاعف. لو فرضنا أستاذ يعني دخن أمام طلابه، أستاذ مد السمع والبصر وفهمان وشخصيته قوية ومعلوماته جيدة وضابط عمله، فصار ما يفعله شيء مبرر عند الطلاب مستساغ، فربما عاقبه الله مرة على أنه آذى نفسه بهذا الدخان، ومر على أنه كان قدوة سيئة لطلابه. إذا كذبت الأم على زوجها أمام أولادها عوقبت مرتين. بناتها قالت ما رحت من البيت وقاعدين شافوها راحت ورجعت، وهي أمهم وغالي عليهم، فمعنى الكذب وارد مقبول، الكذب أمهم تكذب وهم يكذبون. إذا أيتها الأم سوف تحاسبين عند الله مرتين، مرة لأنك كذبت ومرة لأنك كنت قدوة سيئة لأولادك. أبدا، كل إنسان له مكانه، كل إنسان لو علا على شخص واحد له عقاب حساب خاص، هذا حساب القدوة، عقاب مضاعف وأجر مضاعف. أول أجر لك لطاعتك، والثاني لمن اقتدى بك. ويا أيها المسيء، أول وزر عليك لوزرك، والثاني لمن اقتدى بك. فيا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة، وإذا قلنا مبينة يعني بيّن الله قبحها في القرآن، إما أنها مبينة في كتاب الله وسنة رسوله، أو أنها مبينة في ذاتها، يضاعف لها العذاب ضعفين وكان الله وكان ذلك على الله يسيرا. يعني يسيرا، وإذا كنت نساء النبي، سيدنا رسول الله جاءه أحب الناس إليه، كان حب رسول الله سيدنا أسامة، فيبدو أن امرأة زنت وسوف يقام عليها الحد، فجاءوا يستشفعون بأسامة عند رسول الله، فلما كلمه أسامة تغير لون وجه رسول الله وانتقع لونه ونبض عرق في جبهته، وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ نعم نعم في سرقة. نعم قال والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هكذا الدين، الدين ما في حل وسط. سيدنا عمر مات ابنه في رجم، وقال قبل أن يموت أبلغ رسول الله أن أبي أقام علي الحد، أبلغ رسول الله بعد الموت أن أبي أقام علي الحد. أبدا، من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. والله الذي لا إله إلا هو، كما قال النبي الكريم يا عباس عم رسول الله، يا فاطمة بنت محمد أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، ما يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. يوم القيامة يرى النبي أمته تسحق تجر إلى النار، يقول أمتي أمتي، يقال له لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله. هنا كلمة يقنت الطاعة المستمرة، كل إنسان له فورة، أما البطولة مو بالفورة، بالاستمرار بالثبات، الثبات نبات. قنت أدام داوم على الطاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، نعم الحديث الشريف إنه الشيء الدائم أفضل عند الله، نعم خير الأعمال خير أعمال أدومها وإن قل، أدوم الأعمال. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، الأولى يضاعف لها العذاب ضعفين والثانية نؤتها أجرها مرتين. أحب الأعمال إلى الله، هلأ ذكرت الحديث، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يعني ثبت على درس ثبوت عليه، على صدقة ثبوت عليها، على صلوات الضحى مثلا ثبوت عليها، كل شيء فعلته تطوعا أثبت عليه حتى تشعر بالثمار. أما يعني برميل ماء فرضا عبينا في لتر وانسينا شهر، نشفوا لترات، إذا ما في استمرار ما في ملء بصير، أنت نفسك وعاء إن لم تستمر في الأخذ لا تمتلئ. داومت على درس ثبوت عليه على طول، هذا خلص رؤية لله عز وجل، وحضور هذا الدرس زكاة وقتك. ومن يقنت، القنوت الاستمرار في الطاعة، من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما في الدنيا والآخرة. شغلة مرتبة يعني، رزقا كريما من عند الخالق. فاتني كلمة لما ربنا عز وجل قال يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة، قبل لا قبل، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هل إذا واحد طفل صغير قال لك أنا معي مبلغ كبير، شو بظن المبلغ يعني؟ يعني خمس ليرات، لك كبير عشرة. وإذا واحد تعرف معه شيء ألف مليون قال لك أنا حأعطيك مبلغ كبير، شو بظن يعطيك خمس ليرات يعطيك؟ فكلمة كبير تتعلق بالقائل، انتبهوا لها النقطة، كلمة كبير وعظيم متعلقة بالقائل. فإذا كان أعظم العظماء يقول لك وأعتدنا له فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، ماذا تعني كلمة عظيم من العظيم؟ أنا مهيئ لك هدية ثمينة، هي على هوى القائل، على مستوى القائل. إذا إنسان يعني كثير ضعيف ماديا يعني قضية 100 ليرة هي ثمينة، فإذا كان إنسان مليء جدا كلمة هدية ثمينة تعني شيء غالي جدا. فالعظيم إذا قال عن شيء عظيم فهو عظيم. أذن أبو محمد. بقيت آية أخيرة، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يعني المرأة جنس المرأة محببة للرجال مهما على مقامها، فهذه التي على مقامها ينبغي أن تزيد في ورعها وفي حجابها وفي تحصنها لئلا تسمع كلاما لا يليق بها. فيا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. خضوع القول لين القول تكسر القول. المرأة إذا تكلمت إما أن تتكلم قولا معروفا وإما أن تلين كلامها وأن تكسره حتى يطمع بها الآخرون. وما من مشكلة أصابت امرأة عفيفة طاهرة إلا بسبب أنها خضعت في القول. خضوع المرأة في القول مجلبة لطمع الرجال بها، هي قاعدة. فلذلك الله علمنا بالقرآن الكريم بمكان آخر، لما ابنة سيدنا شعيب جاءت سيدنا موسى قالت له كلاما لا يحتاج إلى سؤال ولا إلى جواب، قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لو أنها قالت إن أبي يدعوك يقول لها ما المناسبة؟ لماذا؟ صار في سؤال وجواب. فإجابتها إجابة قاطعة، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وهو حينما سأل الأختين عن شأنهما أيضا طرح سؤالا ليس في اللغة كلها سؤال أبلغ منه ولا أشد اختصارا، قال ما خطبكما؟ ما القصة؟ ممن أنتن؟ لماذا أنتن هنا؟ ماذا تفعلن هنا؟ ما شأنكن؟ قال ما خطبكما؟ كلمة واحدة. والمؤمن إذا خاطب امرأة لا تحل له، ما له حق أبدا يعني يلين القول لها. إذا ألان القول لها وألانت له القول دخل الشيطان، لأن إبليس طلاع رصاد، عنده حاسة سادسة، عنده شم دقيق جدا. حينما يشعر أن هذه المرأة خضعت بالقول وأن هذا الرجل بادلها قولا لينا بقول لين دخل بينهما. قال إن إبليس طلاع رصاد وما هو من فخوخه، له أفخاخ كثيرة، بأوسق لصيده في الرجال الأتقياء من النساء. يعني إبليس عنده كثير شباك، عنده فخوخ كثيرة، أما في عنده فخ ملطش بك مضبوط لا يمكن أن يخيب هو المرأة. لذلك سماها النبي عليه الصلاة والسلام حبائل الشيطان، شباك الشيطان. فإن إبليس طلاع رصاد وما هو من فخوخه بأوسق لصيده في الرجال من النساء، فاتقوا الله في النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وما من شيء أغلب على الإنسان من ميوله كالميل إلى النساء. لذلك يقول أحد الأنبياء ليس الشريف الذي لا يرتكب المعصية، لا، ولكن الشريف الذي يهرب من أسباب المعصية، يعني من طريق موبوء بالنساء، من مجلات لا ترضي الله، من أشخاص بعيدين عن الله عز وجل، من حديث عن النساء. لذلك العلماء قالوا من كان حديثه عن النساء تجرح عدالته ولا تقبل شهادته، من تنزه في الطرقات. لماذا؟ لينظر إلى النساء. من كان حديثه عن النساء، من صحب الأرازل، من أكل في الطريق، من مشى حافيا، من بال في الطريق، من أطلق لفرسه العنان أسرع في القيادة، من قاد برزونا، من على صياحه في البيت، من طفف بتمرة، من أكل لقمة من حرام، لكن أكثر شيء فيهم من صحب الأراذل ومن تنزه في الطرقات ومن كان حديثه عن النساء. لهذا لم يأتي في القرآن الكريم كله نهي عن الزنا. ما هذا الكلام؟ جاء النهي عن أسباب الزنا، قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، ولا تقربوا الزنا، لأن الممهدات توصلك إلى نهاية الطريق. فلذلك يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. لا، بعض النساء الجاهلات تقول له راعينا، نحن جيرانك، قلبك آسي علينا. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يعني الإيمان يقتضي أن تكون جادا مع المرأة إلى أقصى درجة، وإلا دخل الشيطان. الكلمة اللطيفة من طرف لطرف يتبعها كلمة أخرى، وأساس أكبر الفواحش نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. يعني كلمة وغطاها، كم سعر هذا الشيء كذا، إما أن تشتري وإما أن تذهبي. أما هالمساومة واللين الكلام والضحك هذا كله والعياذ بالله مما يجلب الزنا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية إن شاء الله والتي تليها في الدرس القادم. بالمناسبة سورة الأحزاب كسورة النور من أهم السور المتعلقة بالبيوت وبحفظ الفروج وبغض الأبصار وبالحرمات، فنحن في أمس الحاجة ولا سيما في هذا الزمان المتفلت إلى مثل هذه السور. وإن شاء الله في دروس قادمة الآيات، والحمد لله رب العالمين.